والدلالة على الهدى الذي جاء به الرسول، هذا يملكه الإنسان المسلم الغيور على إخوانه وعلى أقاربه، فعليه أن يدلهم على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الحظ على الطاعة بصورة عامة، وما للمطيع من حياة مقيم في الآخرة، والتحذير من مخالفة الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه. فحينئذ ليس له إلا هذا. وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنكم. يا الله. بسم الله. نعم. خلينا يا شيخ. إذا اسمع يا عصام. عصام أفندي. إذا جاهز ومستعد. الشيخ الغالي موجودة على ساحتنا الإسلامية أو المحلية. مثلاً تشي على سبيل المثال مش بحق عملية الصلاة. قسم المدارس الإسلامية في هذا البلد يصلون بحركة معينة، وقسم آخر يختلف في حركة أخرى. كذلك فيما يتعلق بشخصي مثلا مش الحصر عمل الصيام، قسم وأن يفطر قبل الوقت معين، قبل الغروب، قسم آخر قبل الأذان، قبل الأذان. نحن في كل شجاعة الذي نحكيها ما عندنا الإدراك ولا نستطيع إنه نقول هون الصح أو هون الصح. هل نقسم مثلا إذا اخترنا جانب دون جانب آخر مع العلم إنه كل عالم من هؤلاء العلماء محل تقدير وله يعني رؤيته وخبرته وضاع طويل في مواحد. ما بعرف سؤالي يعني هذا سؤالك بده محاضرة. هذا بده محاضرة طويلة عريضة. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله تكون عندك. ها ايوه لو سمحت تكون ورطه هي تكون عندك. ها وتاتي بمن تحب من اهل العلم الفضلاء الذين نتحدث عنهم. اي نعم. فشو رايك يا شيخ؟ لا انا بتكلم عن بلسان الشيخ وانا بمون عليه. من اخوان بمون عليه. ما فهمت عليه. بيقول شو راي الشيخ في ايه؟ ايه اللي بقوله انا؟ لا ليكون بيقصد في سؤاله هو. لا سؤال ابو خالد انه الجواب لهلا ولا في محاضره ثانيه بالفيديو. والله لا بس شيخنا طويل الجواب هذا. بلكي عنده عذر هو. بلكي عنده عذر يعني. لا احنا بدنا نختار يوم اخر. لا ما عنده عذر. رأيك متى؟ لا ما بتفرج عليه. كلهم أصحابه بيحترموه. لا أنا عشان موضوع الشيخ معلش يعني الحل المكشوف. أي نعم. واحد صح واحد. لأن شوف يا معلي معذرة الشيخ مخلينا نتكلم شوية. ما في داعي. تفضل. وأن الله تبارك وتعالى أعطى علم السنة. فإحنا بدنا نيجي نقول لهؤلاء الإخوان أنتم ما بتعرفوا علم السنة، بتعرفوا علم الفقه. فخلينا يا أخي، هل يتنافى علم الفقه اللي ربنا أودع صدوركم مع علم السنة اللي ربنا أودع صدر الشيخ ناصر؟ إن كان في تنافي لا يلتقيان عندئذ في عندنا الاتحاد السوفيتي وأمريكا الآن اجتمعوا غرب الشفريقان مشان يبحثوا قضايا السلام والأمن العالمي.

تعال شوف نحن مختلفين معكم، انتم مختلفين معنا، اسمعوا حجتنا نسمع حجتكم. انا على بل يقين لاني بلغت من الكبر عتيا لا يسيبون، لا تقدر ان تتحضر واحد منهم اطلاقا، لذلك قلت لساهم مالك سوف لا تستطيع لانه لا يستطيعون. لكن الان نحن شو بدنا بهدول الغايبين عنا؟ هي هلا انت عرضت المشكله، كيف منحل المشكله؟ انت متفق معنا في هذه المقدمات، في عندك شبهه فيها اشبه. طيب الان انت اطرح اي مساله وشوف شو جوابنا عليها. هل هو قال الباني قال ابو مالك ولا قال فلان ولا فلان ولا قال الله قال رسول الله؟ حينئذ تحكم انت بنفسك كيف تستطيع ان تنجو من هذه الحيره، لانك انت عرضت انه نحن عوام ما نعرف. لكن هل كون الانسان من العامه وما عنده ثقافه علميه شرعيه معنى ذلك انه لا يستطيع ان يكون على بصيره من دينه؟ ما اظن الجواب يكون اي نعم هو لا يستطيع، لاننا جميعا نعلم ان صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اميين لا يقرؤون ولا يكتبون، هو الذي بعث في الاميين رسولا، لكن مع ذلك هم صاروا سادس العالم، وهم قدموا العلم والعقد الرجيع الى العالم كله كما هو معلوم لدى الجميع. ومن ما امر الله تبارك وتعالى به امه الاسلام في شخص الرسول عليه السلام حين قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. الان ليكون الانسان على بصيره ينبغي ان يكون عنده مبدا في الاسلام وادلته، ما هي؟ هل هو الدليل قال فلان وعلان، ام العلم كما قال ابن القيم الجوزية معبرا ببيتين من الشعر جميلين عن أدلة الكتاب والسنة حول القضية التي تكلم فيها حين قال العلم قال الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. نحن نقول قال الله قال رسول الله، غيرنا يقول هذا بدعة هذا خروج عن الجماعة. طيب قولوا مرة واحدة لنا دلونا على ما قال الله وخفي علينا، دلونا على حديث من حديث رسول الله وجهلناه، وهذا لا نجد شيئا من ذلك. والبحث كما أشار أبو مالك بحث طويل جدا، لكن الآن أنا أرجو منك أنك تطرح مسألة من هذه المسائل اللي يعني موجود الآن في الساحة من الأمور الخلافية اللي تزعج كل مسلم غيور، حتى نأتي بتجربة شو موقفنا تجاهها وشو موقف الآخرين تجاهها. ترى هذا أن تأتي بمثال حقيقة أنا بدي أشير إلى مسألة. الأخ زهير قال بأنه إحنا يعني وصف الواقع بأنه إحنا ما عندنا علم اللي نستطيع أن نرجح بين رأي هذا ورأي هذا، ولذلك نحرنا. الحقيقة هو ما حار أبدا ولا نحر، هذه الحيرة منفية بالواقع، لأنه هو اختار الناس اللي مال إليهم قلبه بأنهم علماء وأنه اتبعهم لهذا، ولولا ثقته بهم لما مال إليهم وأحب الجلوس معهم وأكثر التردد عليهم وأخذ العلم عنهم. لذلك الأخ زهير محجوج بهذه القضية ومردود عليه فيها، فإما أن يدفع عن نفسه